بعض مشايخنا نقول لهم ونفضلهم يعني ايه انا اعتذر، لكن احيانا في حديث من يقول احد ضعيف اي نعم، فاحنا نفضل ان نرضى عليهم الامانه العامه ويبيع الحق لذلك، لان الناس ما تعرف اذا كان هذا الحديث ضعيف او الحديث صحيح. فما يستفيد الناس ان يستقر الزمان هذه الاحاديث الضعيفه، وضربنا مثل بحديث صوم رمضان معلق بين السماوات والارض لا يرفع الا بزكاه الفطر، والحديث الاخر دائما يحتج به يجنبوا صبيانكم ومجانينكم المساجد. مثل هذه الاحاديث لما قال الاخ تحدثت على طعام ورد ثمن اسلحتكم وخلاف من هذه الاحاديث. وايش يجبون التصرف في مثل هذه الحاله؟ أنت يعني تعني أنهم يرون أحاديث ضعيفة ويسكتون عنها؟ نعم، وأعتقدون يعني أعتقدوا أن هي صحيحة، لكن المهم الجمع مثلا لو كنت تخرج جمعة ولا تخرج راح علي هذه الفائدة أن هذه الأحاديث ضعيفة موضوع أو أحاديث صحيحة. يعني ينفضل الناس دون أن يعلموا. ولو راح يتكلم يحصل بلبلة ويحبس مثلا برضه ما لا يحمد رسوله. لكن ما نفهم ايش السؤال. الخطيب يقول الحديث ضعيف. نعم. وانت تعرف ضعيف. نعم. فماذا تعمل؟ يقول الخطيب يقوم بالجمعة ويلقي على الناس ويهلل على حديث ضعيف او موضوع. معليش يلمون هذا الحديث وغيره مع تصريح لبعضه لا ما يعتبره ما فهمنا هو الصوت. انت فهمت منه خلاف ما فهمت أنا منه، لو فهمت منه انهم يريدون حديث ويبينون بعضه هو الذي يعنيه فيما تبين اخيرا انهم يلمون الحديث الضعيف المعروف عنده ضعفه ويسكتون عنه. هذا اللي يقع ويقدمون عليه مقدمات وبالحقائق ويقولون الخطبه على هذا. اذا كلمته سرا قال لك ان هذا الحديث ناخذ به في فضائل الاعمال وانفق الناس على هذا الرجل. بارك الله فيك يا دكتور، انا ما بعرف الى الان ما هو السؤال. يعني انا اتصرف في هذه المشكله، هل من المصلحه ان يسكت طالب العلم ولا وين يوقف الجمهور؟ والله إن كان طالب عالم أنت يسكت، أما إن كان عالم أنت يتكلم. هو عالم عن حديث هذا حديث. أرسل عندك يا زمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.